بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل السادس من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، والفصل الثالث يتكلم حول قضية أخرى من قضايا الإسراء والمعراج، بعدما تناول في الفصل السابق قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل واختلاف المسلمين فيها، منهم من ذهب إلى أنه لم يره، ومنهم من قال أنه رآه بفؤاده فقط دون بصره، ومنهم من قال أنه رآه ببصره وببصيرته بل بكله. وهذا هو الذي رجحه القاضي عياض في هذا الكتاب، وما نرجحه نحن أيضا، لأنه لا يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين أن يستأثر بفضيلة لا يدركها أحد، ولا سيدنا جبريل ولا أحد من الخلق، لأنه ليس ككل الخلق، فهو مخلوق ليس ككل الخلق، لأنه أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الأولين والآخرين. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، فلا يستبعد أن يستأثر بمزية لا يدانيه فيها مخلوق آخر في حال دنياه، ثم بعد ذلك في حال الآخرة فأهل الجنة يرون ربهم بنص صريح القرآن، خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة. أما اليوم في الفصل الثالث يبحث في قضية أخرى، هل تم الكلام مباشرة بين سيدنا رسول الله وبين ربه بلا واسطة؟ فإن كانت تمت الرؤية على الخلاف السابق، فهل تم الكلام مباشرة بغير واسطة، بغير واسطة وحي من ملك أو حجاب، أم كان الكلام كلام بلا واسطة؟ هذه هي موضوع الفصل السادس. يقول: وأما ما ورد في هذه القصة اللي هي قصة الإسراء والمعراج من مناجاته لله تعالى، والمناجاة هي الكلام سرا حيث لا يعلمه إلا المتناجيين، دي معنى المناجاة، وكلامه معه أي مع ربه سبحانه وتعالى بقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى ما تضمنته الأحاديث، يعني إلى هنا بمعنى مع، يعني بجانب ما تضمنته الأحاديث السابقة. فأكثر المفسرين على أن الموحي فأوحى، الفاعل هنا ضمير مستتر، تقديره هو، يعود على من؟ أكثر المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل إلى عبده. عبده هنا اللي هو مين؟ أكثر المفسرين قالوا هو جبريل، وجبريل إلى سيدنا محمد، فأوحى إلى عبده جبريل ما أوحى، أي ما أوحاه ليوحيه إلى نبيه. معظم المفسرين على هذا المعنى، على أساس أن القاعدة أن الوحي يتم بين الله سبحانه وتعالى وسيدنا جبريل، ثم بين سيدنا جبريل وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معلش، هو بيحكي أقوال المفسرين، إحنا الوقت بنحكي أقوال المفسرين. لما تيجي تألف في كتب التفسير كلها تلاقي معظمهم بيقولوا كده، فهو بيحكي الوقت حكاية، ما بيقولش رأيه لسه، ده هو بيحكي حكاية من مجرد تبليغ علم. فأكثر المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا شذوذا منهم. شذوذا يعني عدد بسيط، الشذوذ هنا من حيث العدد للمعنى. فذكر عن جعفر بن محمد الصادق، والصادق دي صفة لجعفر، لكن محمد أبوه صفته الباقر اللي هو ابن سيدنا علي زين العابدين، سيدنا جعفر الصادق اللي هو أبو ستنا عائشة المدفونة هنا في ميدان السيدة عائشة، اللي هو أنجب أيضا أبو إسحاق المؤتمن اللي تزوج ستنا نفيسة، زوج ستنا نفيسة. ستنا نفيسة دي بنت سيدنا حسن الأنور ابن سيدنا زيد الأبلج ابن سيدنا الحسن، وستنا عائشة وأخوها أبو إسحاق المؤتمن من سلالة سيدنا الحسين عن طريق سيدنا علي زين العابدين. فروي عن جعفر بن محمد الصادق قال أوحى إليه بلا واسطة، فأوحى إلى عبده ما أوحى، حمل الأمر كما يقول أخونا إن الأمر كله، هو ما قالش عبده إلا لسيدنا محمد، سبحان الذي أسرى بعبده، فمنين بقى تخلي هنا إنه هنا يبقى سيدنا جبريل؟ طب ما هو قايل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبده هو سيدنا محمد بالإجماع، اشمعنى بقى في سورة النجم تيجي في عبده هنا ما تخليها سيدنا محمد؟ خدت بالك ازاي؟ علشان كده سيدنا جعفر الصادق له ملمح يقول لا دي هنا خاصة بالنبي، الكلام كله هو ما قالش عبده إلا للنبي. قال أوحى إليه بلا واسطة، ونحوه أيضا روي نفس الكلام ده عن الواسطي، هو من علماء التفسير الكبار الإمام الواسطي. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أيضا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كلم ربه في الإسراء، كلمه كلام كما أن سيدنا موسى كلم الله وكلمه الله تكليما، تم ذلك لسيدنا محمد. فإذا كان تم لسيدنا محمد ما زاد على سيدنا موسى وهي الرؤية، فيكون من باب أولى الكلام، فالرؤية أصعب من الكلام، لأن سيدنا موسى تحمل الكلام ولم يتحمل الرؤية، فإذا كان سيدنا محمد تحمل الرؤية وهي الأصعب فيبقى من باب أولى يتحمل الكلام. فالحكاية ماشية عقلانية حتى ماشي. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمدا كلم ربه في الإسراء، وحكي عن الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، وحكوه عن ابن مسعود أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود، وابن عباس اللي هو حبر الأمة رضي الله عنهم، وأنكره آخرون، يعني بعض الناس الآخرين من العلماء الآخرين أنكروا أن يكون الكلام بلا واسطة. وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله دنا فتدلى، قال فارقني جبريل فانقطعت الأصوات، قال وما منا إلا له مقام معلوم، فأنا لا أستطيع أن أنا أخطي خطوة، هو ده أقصى مقام لي، لا أستطيع، انت خطيت خطوة احترقت. قال فارقني جبريل فانقطعت الأصوات عني، أي أصوات الخلق، فوصل إلى مرحلة لم يصلها مخلوق، فانقطع عنه كل أثر للخلق، كل أثر للأكوان. فانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول: ليهدأ روعك يا محمد، أدنو أدنو. والدنو هنا من الله أمر دنو قربة ومكانة لا مكان، لأن الله أقرب إلى الإنسان وإلى خلقه من حبل الوريد حيثما كان. فيبقى هنا الدنو هنا مش دنو مكان، لكن دنو قربة وعلو مكانة، هذا هو المعنى. يعني أدنو إلى مكانة لم يقربها أحد قبلك، واقترب حيث ما لم يقترب مثلك مخلوق. قرب رفع الدرجة، قرب علو مكانة، قرب تلطف، قرب تنزل، قرب تجلي، كل هذه المعاني تحتمل. لأننا قلنا قبل ذلك كما علمنا مشايخنا جميعهم أن إذا جاء ظرف مكان أو زمان نسب إلى الله فقد معنى الزمان والمكان، لأن الله لا يحد زمان ولا مكان. فلما يقول وكان الله غفورا رحيما، ما نقولش كان فعل ماضي، طب والوقت مش غفور رحيم يعني؟ يبقى كان فعل ماضي هو ارتبطت بزمان، لما جاءت مع صفة لله تفقد معناها الزماني. وعشان كده المفسرين لما يجي يقول لك كان الله غفور رحيم يقول لك اي كان وما زال، مش كده برضو؟ يعني بيفرغها من معناها الماضي الماضوي اللي هو فيه زمان. يبقى اي حاجة تتعلق بالله ولها معنى زماني او معنى مكاني تفقد معناها الزماني والمكاني. ليه؟ لان الله كان قبل الزمان وكان قبل المكان، لان الله لا يحده حد، والزمان والمكان حد، الزمان والمكان حد يحصرك، والله لا يحصره حاصر ولا يقهره قاهر ولا يحويه مكان ولا زمان، لأنه كان قبل الزمان والمكان. الزمان نفسه مخلوق، والزمان هو حركة الأفلاك، والأفلاك كلها مخلوق. الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة تعمل اليوم، وتدور حوالي والشمس بتدور حوالين الشمس في 365 يوم تعمل السنة، والقمر يدور حوالين الأرض مرة كل 29 يوم وربع ولا ونص يعمل لك الشهر. يبقى الشهر واليوم والسنة والساعة وبتدور حوالين قطرها تعمل الليل والنهار تعمل اليوم، مش كده؟ يبقى عندك اليوم والنهار والليل كله حركة أفلاك، يبقى الزمن حركة الأفلاك. فإذا كانت الأفلاك مخلوقة، طب يبقى الله سبحانه وتعالى كان قبل الزمان. يبقى لما يجي ربك يكلمك بزمان اعرف انه ليس فيه معنى الزمان، ولكن هو يكلمك بلغة انت حصرت فيها في زمان ومكان، يريد ان يعلمك انك محصور في هذا فقط. فاذا كان الله غفورا رحيما، اي كان غفورا رحيما معك في الماضي، في ماضيك انت لا في ماضيه هو، فالكلام التعلق الزماني يكون متعلق بالمخلوق، والتعلق الحقيقي يكون بالله حيث لا زمان. فلما يخاطب المخلوق وفي زمان يبقى الزمان تعلق علم المخلوق لا تعلق صفة الله، فالمسألة لها تعلقان. فيقول أدنو أدنو، يبقى الدنو هنا دنو مكانة، دنو قربة، علو شأن، علو رفعة، لا مكان أصلا. والمكان متعلق بسيدنا محمد، حيث أنه وصل إلى مكان في الأكوان لم يصله مخلوق، فالمكان كان متعلقه بسيدنا محمد، والقربة تعلقها بالله، والدنو من سيدنا محمد إلى المكان الذي جعله الله محلا للألطاف. فيبقى الحكاية ربنا منزه بقى عن المسألة كلها، سهلة. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الإسراء نحو منه، وقد احتجوا في هذا بقوله تعالى وما كان لبشر. يبقى اللي قالوا ان هو ما كلموش مباشرة احتجوا بالآية دي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقال لك ثلاث أنواع، يا إما بالوحي يا إما من وراء حجاب، والحجاب هنا ليس على الله، على المخلوق. الله لا يحجبه حاجب، لأن الله لا يقهره قاهر، إلا من وراء حجاب، أي من وراء حجاب للمخلوق، فالمخلوق هو المحجوب، الله لا يحجبه شيء. لا تتصور أن الحجاب على الله، بل الحجاب عليك أنت، لأنه هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقالوا هي ثلاثة أقسام، من وراء حجاب كتكليم موسى، وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم، والثالث قوله وحيا. ولم يبق من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة. المشافهة مع المشاهدة بقى دي مش موجودة، ما أصل القسمة العقلية كده، يا إما من وراء حجاب يا إما بالوحي يا إما بإرسال رسول. طب بقى إيه تاني احتمال؟ احتمال بقى الكلام المباشر اللي هو حصل مع سيدنا موسى، والكلام المباشر مع المشاهدة اللي احنا بنحاول نثبتها لسيدنا محمد. وقد قيل الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي دون واسطة، وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي في حديث الإسراء ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلام الله من الآية، فذكر فيه فقال الملك، اللي هو ملك الأذان في السماء، سمعه النبي بيقول الله أكبر الله أكبر، فقيل لي من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر، كأنه سمع كلام الله بيرد على الإيه؟ على الملك. وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك. ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه. وخذ بالك أن كلام الله مختلف عن كلام الخلق. أنت كلامك مكون من مقاطع، مقاطع مقاطع يعني زمن، أقول كلمة حرف جنب حرف جنب حرف بفترة زمنية معينة بارتباط معين يقوم يتكون الكلمة والجملة، يبقى الكلام هنا محصور في زمن ويحتاج لشفايف والآلة والجارحة. فهل كلام الله يبقى كده؟ مستحيل، لأن الله خلق خارج الزمان، فيكون كلامه بغير مقاطع. لأن لو قلنا الله سبحانه وتعالى كلامه بالمقاطع وكلامه بالحروف المعتادة لنسبنا إلى الله الجارحة، إنه يحتاج الشفايف واللسان والحنجرة والهواء والمقطع والزمن علشان يبقى فيه كلام. يبقى كلام الله مختلف عن كلام الخلق، أي كلام ليس فيه مقاطع ولا حروف ولا آلة ولا جارحة، يبقى كلام يليق بالله سبحانه وتعالى. المعتزلة أنكروا أن يكون الله كلم سيدنا موسى تكليما أي كلاما حقيقيا، وقالوا أنه كلمه من خلال الشجرة، فالشجرة هي التي كلمته، أي خلق في الشجرة الكلام فنطقت الشجرة. ده كلام المعتزلة، لأن عندهم الكلام لا يكون إلا بصفة متعلقة بزمان وجارحة، والله منزه عن الجارحة والزمان، يبقى ما فيش كلام كالحروف. أهل السنة قالوا لهم لا، قالوا لهم في كلام بغير جارحة ولا زمن، وربنا خلقه ككلامك في نفسك، أنت في نفسك مش بتتكلم جوه نفسك، بلا زمن ولا حرف ولا صوت ومحدش سمعه. إذا كان ربنا خلق فيك كلام من هذا النوع بلا لسان ولا جارحة ولا صوت ولا مقطع، خلقه فيك أنت حتى تدرك من خلال هذه الصفة فيك أن الله يتكلم بكلام لا يفتقر لزمان ولا يفتقر لمقاطع. مثال فقط، فإن كان فيك أنت مخلوق كلامان، كلام يفتقر للمقاطع وللجارحة وكلام لا يفتقر لذلك، فالله منزه عن المقاطع والجارحة، ففيه كلام منزه عن ذلك. ده كلام من سيدنا أبو الحسن الأشعري بيرد على المعتزلة الذين أنكروا الكلام بالمقاطع. ولذا قالوا أن كلام الله لا يسمع بالأذن بل يسمع بالكل. كلام الله غير كلام المخلوق، كلام المخلوق يسمعه الإنسان من جهة، ويسمعه بمقطع، ويسمعه في زمان، ويسمعه بأذنه. أما كلام الله فلا جهة، ويسمعه بكله بلا مقطع ولا حرف. فتصير كل ذرة في الإنسان لها أذنان تعيان. ده تمثيل فقط، ولكن الله لا يعلم كنه كلامه إلا من باشر ذلك وأعلمه الله. ولكن حتى من باشر ذلك أدرك أن الله كلمه، ولكن لا يستطيع أن يصف كلام الله، لأن صفات الله لا توصف، لا تدرك ولا تحد. الله سبحانه وتعالى صفاته حتى إذا تعايشت معها وتجلى الله عليك فيها لا تستطيع أن تصفها ولا تحدها، لأنك لو وصفتها وأدركتها وحددتها فقد قهرتها، والله قاهر لا يقهره قاهر، قاهر فوق عباده، قهر عقلك وقهر إدراكك وقهر حسك. فهو يجعلك تدرك أنه كلمك، ويجعلك تدرك كلامه دون أن تدرك صفة الكلام في الله. هذا هو الكلام الذي فهمه أهل السنة في هذه الصفة المعتادة. فقال صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر، وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك. ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا. ده المشكل اللي احنا اتكلمنا عليه بقى، الإشكال في صفة الكلام، انه كلام غير الكلام، لان اللي انت بتقوله قول، واللي بيقوله ربك كلام. فرق بين القول، شوف ربنا بيقول ايه، وانه لقول رسول كريم، لقول رسول كريم. بيبقى القرآن ده قول رسول كريم اللي انت بتتلوه، لكن لما ينزل من الله بينزل كلام مش قول. فرق بين الكلام والقول. فالقول بصفة المخلوق، عندما يترجم الله كلامه القديم الذي بلا حرف ولا صوت في صورة كلام له مقاطع بحرف وصوت، فيتحول الكلام الصفة القديمة التي بلا صوت ولا حرف ولا جارحة إلى ألفاظ ومقاطع تسمى أقوال. فالقرآن له وجهتان، جهة من الله عز وجل قديمة وهي صفة الكلام غير مدركة، وله صفة حادثة وهو تلاوة النبي له بألفاظ ومقاطع. فلما تحول إلى هذه الجهة صار قولا، ولما كان في الجهة الأولى كان كلاما. ولذا يقول سبحانه وتعالى ذكر محدث، محدث يعني الكلام نفسه محدث، اللي هو الكلام اللي انت بتنطقه ده، القرآن اللي بيطلع من لفظك ده، ده محدث مخلوق، لأنه كلام كلامك، فأنت مخلوق، كل ما يصدر منك يبقى مخلوق، لكنه يدل على الصفة القديمة اللي هي كلام الله، فهو لفظ يدل على الصفة القديمة وليست هي الصفة القديمة، فهي دال على مدلول، دال على مدلول. فالمدلول هو صفة الكلام، والدال هو القول. واضح الفرق بين القول والكلام؟ فالقول مخلوق والكلام قديم. القول مخلوق، فالقول دال على صفة قديمة، كما أنك أنت مخلوق. هل تناقش في هذا؟ أنت مخلوق تدل على صفة قديمة في الله أنه خالق، فأنت دال على مدلول. أنت حادث مخلوق تدل على صفة قديمة وهي صفة الخالقية في الله عز وجل. كذلك القول حادث مخلوق يدل على صفة قديمة وهي صفة الكلام في الله عز وجل. واضح التشبيه؟ يا طبعا في الآخرة. الذي أنطق كل شيء. فقال وفي أول فصل من الباب منه وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا. يبقى كلام الله مع الخلق ده جائز وغير ممتنع عقلا. الله مش متكلم؟ متكلم. الله قادر انه هو يسمع خلقه كلامه؟ قادر بالعقل. طالما متكلم يبقى قادر يسمع خلقه كلامه لأنه على كل شيء قدير. يبقى غير ممتنع عقلا وغير ممتنع شرعا، لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما. أجي الشرع جهو دل على أن الله كلم أحد أنبيائه تكليما وجاء بالمصدر علشان يبين أنه كلاما حقيقيا. وما تجيش بالمصدر إلا للدلالة على الحقيقة مش كلام مجازي. وكلم الله موسى ما قالش وسكت، قال تكليما. فما يجي بالمصدر دليل على أنه كلام حقيقي. جائز غير ممتنع عقلا ولا ورد في الشرع قاطع يمنعه، فإن صح في ذلك خبر اعتمد عليه. وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به، نص ذلك في الكتاب وأكده بالمصدر تكليما دلالة على الحقيقة إنه كلام حقيقي. ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة اللي هي الحقيقة السادسة، يعني إن ربنا رفع مقام سيدنا موسى في السماء السادسة سيدنا أي للسابعة، لأن وردت روايات هل كان في السابعة أم السادسة، والراجح إن اللي في السابعة سيدنا إبراهيم واللي في السادسة سيدنا موسى، كما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه. يبقى بسبب إن ربنا كلم سيدنا موسى فرفعه بهذه المكانة إلى السماء العالية المرتفعة بهذه الصورة. طيب، ورفع محمدا صلى الله عليه وسلم فوق هذا المستوى بقى بمراحل، لأنه فاز وزاد على الكلام بالرؤية، ففاق حتى مقام سيدنا إبراهيم، وفاق مقام جبريل، وفاق حتى سدرة المنتهى، ففاق كل مكان خلقه في الأكوان، فلم يطأ في الأكوان مكانا صلى الله عليه وسلم إلا مكان لم يطأه مخلوق قبله. كأن الله خلق لنبينا في الأكوان مكانا لا يستطيع أن يقف ويناجي ربه فيه ويرى فيه إلا مخلوق واحد هو سيدنا محمد، فإن تقدم في هذا المكان أحد من المخلوقات هلك وصار للعدم كما كان. فتقدم النبي لهذا المكان وهذه المكان بس، فهو خلق له مكان يناجيه فيه، كما أنه دل سيدنا موسى على مكان الشجرة عند طور سيناء حيث يناجيه فيه. فكانت المناجاة لسيدنا موسى عند طور سيناء، وكانت المناجاة لسيدنا محمد مع الرؤية ما بعد سدرة المنتهى. ولكن الله سبحانه وتعالى على كل حال من حيث المكان القرب واحد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبعده شيء ولا يدنيه شيء، فهو باطن ظاهر في آن واحد سبحانه وتعالى. ورفع محمدا فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام، فكيف يستحيل في حق هذا أو يبعد سماع الكلام؟ إذا كان تم سيدنا موسى على الأرض مش هيتم سيدنا محمد وهو في مقام ومكان لم يصله مخلوق، يبقى من باب أولى. أدي كلام القاضي عياض، يعني بيقول لك أنتوا ليه مستبعدين، ويا علماء يا علماء إزاي تستبعدوا حاجة زي دي؟ إذا كان سيدنا محمد وصل لمكان ما وصلوش حد من الخلق، وسيدنا موسى كلمه الله تكليما في مكان كان يسير فيه حتى الدواب في الجبال، يبقى إزاي تستبعد؟ يعني هو بيستعجب إزاي عقليتك تستبعد مثل هذا؟ فسبحان من خص من شاء بما شاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات. الفصل السابع. وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو، هيكلمك بقى أن الدنو هنا مش دنو مكان بقى، مش حد، هي هيكلمك على الحتة دي. وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب، الدنو بمعنى القرب يسموه عطف تفسير، الدنو والقرب. طب عطف الدنو على القرب ليه؟ يسموه عطف تفسير، كويس، مع أن الدنو بمعنى القرب. من قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل. ليه؟ لأن الدنو في مكان وده يليق بالمخلوق، فيبقى المسألة بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد تمشي، ده مخلوق وده مخلوق. فاللي هيفسرها دنو مكان يبقى الآية بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد، لأن ده يليق مع المخلوقات مع بعضهم لأنهم محصورين في المكان. أو مختص بأحدهما من الآخر أو من السدرة المنتهى، يعني برضو سدرة المنتهى مخلوق، دنا فتدلى من سدرة المنتهى، أو دنا سيدنا جبريل من سيدنا محمد، أو سيدنا محمد من سيدنا جبريل، كل ده ماشي لأن ده دنو مكان فيليق إدراكه بين مخلوق ومخلوق. قال الرازي اللي هو فخر الدين الرازي المشهور صاحب التفسير، وقال ابن عباس كما روى عنه ابن أبي حاتم هو محمد دنا فتدلى من ربه. يبقى الدنو في المكان الذي خلقه الله مكان تشريف كان من محمد إلى هذا المكان فتجلى الله عليه في هذا المكان، فليس الدنو دنو مكان بين محمد وربه، بل بين محمد والمكان الذي خلقه الله مكانا للتجليات. تبقى الحكاية سهلة واضح. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس بيقول هو محمد دنا أي قرب منزلة ومكانة ورفعة فتدلى من ربه، أي فتدلى من تجليات ربه. وقيل معنى دنا قرب وتدلى زاد في القرب، يبقى دنا يعني قرب في مكان التدلي وهو التجلي، قرب إلى مكان التجلي، أدي معنى دنا قرب تدلى تجلى. تمشي ولا أنت مش عايز تمشيها؟ طيب في ناس أصلا توقف المراكب السير. وتدلى زاد في القرب، وقيل هما بمعنى واحد أي قربا، يعني قربا معنويا لا حسيا، مش كده برضو؟ قربا معنويا لا قربا حسيا. وحكى مكي والماوردي عن ابن عباس هو الرب دنا من محمد فتدلى إليه، أي أمره وحكمه دنو منزلة وقرب ولطف، ادي المعنى مش دنو مكانه. اما يقول ربنا هو اللي دنا، يبقى دنا دي تدل على معنى مكاني وتدل على معنى تاني لطيف غير حسي، فاذا كانت من الله يبقى بالمعنى اللطيف الغير حسي، واذا كانت من المخلوق يبقى بالمعنى الحسي. فاذا جعلتها منسوبه الى الله ايه فرغتها من معناها الحسي، وان جعلتها منسوبه الى سيدنا محمد جعلتها مرتبطة بالمعنى الحسي إلى المكان الذي خلقه الله للتجلي. سهلة؟ طيب. وحكى النقاش في تفسيره، له تفسير كبير الإمام النقاش، عن الحسن عن سيدنا الحسن البصري قال دنا من عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتدلى فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته. مش ربك بيقول لك واسجد واقترب؟ هل هي قرب مكان؟ طب ما هو لو قرب مكان ما كنت تبقى وانت واقف اقرب منك وانت ساجد، مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ يبقى المسألة قرب مكانة، واسجد واقترب، يبقى الكلام هنا اقترب اقتراب مكانة، قرب مكانة ومنزلة مش قرب مكان. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى هنا بنفس المعنى. وقال ابن عباس قال ده النقاش أو الحسن البصري نقلا عنه لما نقله النقاش، وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر تدلى الرفرف اللي هو البساط، اللي هو بساط الأنس والقرب الذي جعله يطأه سيدنا محمد فارتفع هذا البساط حيث لا مكان، تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه، دنو معنوي برضه. قال فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي عز وجل، أي لا بصوت ولا بحرف ولا بجهة ولا بآلة، بس لأنه يقول سمعت كلام ربي، القول ربي ما قالش قول كلام، فرق بين القول والكلام، فالقول مخلوق والكلام صفة قديمة. وعن أنس في الصحيح من رواية شريك بن أبي نمر: عرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه بما شاء، أي بلا واسطة، وأوحى إليه 50 صلاة. وذكر حديث الإسراء. وعن محمد بن كعب: هو محمد دنا من ربه، اللي هو محمد بن كعب القرظي التابعي، قال: ثم دنا فتدلى، هو محمد دنا من ربه فكان قاب قوسين. وقال جعفر بن محمد الصادق: أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين، أي منه في مكان التجلي. وقال جعفر بن محمد: والدنو من الله لا حد له، ومن العباد بالحدود. الدنو من الله لا حد له، يعني لا زمان ولا مكان، ومن العباد بالحدود، يعني بالزمان والمكان. واضح. وقال أيضا: انقطعت الكيفية عن الدنو، ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه، ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان، فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه، وزال عن قلبه الشك والارتياب، يعني في حصول ما تجلى الله على عبده من شدة قربه معنا، زال عن قلبه كل شك وارتياب، فما زاغ البصر وما طغى. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله، هو المصنف بيعلق على الكلام السابق: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، لأنه منزع عن المكان والزمان، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ده من جهة النبي. طيب، ومن الله تعالى له مبرة يعني إحسان، وتأنيس يعني زيادة أنس، وبسط وزيادة انبساط، وإكرام، ويتأول فيه ما يتأول في قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، في حديث آخر الليل، على أحد الوجوه نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان، مش نزول حركة. منزه عن الحلول والجهة، مش كده برضو، والاتصال والانفصال والسفه. قايل كده سيد احمد دردير في الخريده البهيه في علم التوحيد: منزه، اي الله، عن الحلول والجهه، وعن الاتصال والانفصال والسفه، اي بلا حكمه، يعني عمله كله، فعله كله من ورائه حكمه، وليست الحكمه من وراء فعله، فالحكمة هي التي تسير أفعال الله، بل توافق أفعال الله، لأنه فاعل مختار. لأن فرق بين أن يقول الإنسان أن الله لا يتصرف إلا بحكمة فيجعل الحكمة هي التي توجه فعل الله، وهذا محال، وبين من يقول أن الحكمة توافق فعل الله. وأدي السبب أن يقول لك إيه؟ فاعل بلا علة. مش العلماء يقولوا كده؟ فاعل بلا علة، يعني ليست هناك علة لفعله، لا يفعل لأجل الحكمة، بل الحكمة توافق فعله سبحانه وتعالى، ولا تكون الحكمة هي التي سائقة إلى فعله، لأنه فاعل مختار. فهمت؟ عشان كده قال لك: منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال، أي لا يتصل بالأكوان، ولا يسمى متصل ولا منفصل، لا يقال على الله متصل ولا منفصل، وهو معكم أينما كنتم. مش قال عن نفسه هكذا؟ وهو معكم أينما كنتم، بلا اتصال ولا انفصال، وكذلك بلا حلول، لأن هناك فارق بين المخلوق والخالق، فمنزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفه، أي أن أفعاله لا تكون على مقتضى الحكمة، بل تكون أفعاله مطابقة لها الحكمة، وليست هي التي تطابق الحكمة، بل حكمة تطابقها. واضح؟ والذي شرحناها بتفصيل أكثر لما شرحنا الخريدة البهية من حوالي أكثر من كام سنة، سنة 96 ولا 94؟ شوف سنة 94، يعني كنت برضو شبت على فكرة، يعني مش قبل ما شيب، لا كنت برضو شبت، لأن أنا شبت من سنة 87 فجأة كده. الحلاق حتى لاحظها، يعني حلق عنده الحلقة اللي فاتت كان شعري كله سود، جاي حلقة تاني يقول لي إيه ده شبت كده، قلت والله ما أعرف، ده جت فجأة كده، سبحان الله. الله يكرمك. فخد بالك يا سيدي، الحتة دي مهمة، لأن وقع فيها ناس كتير، وقعوا فيها ناس كتير وجسموا الله وجعلوها جهة وجعلوها إشارة وجعلوها مشاكل يعني وحشة لا تليق بالله عز وجل، وجعلوه جسما سبحانه وتعالى عن هذا، لأن الجسم مكون من أجزاء وأبعاد، يعني افتقر إلى أجزائه، والله لا يفتقر لشيء، فكيف يكون جسما؟ والجسم يفتقر إلى الحيز، والحيز مكان، فكيف يكون متحيزا؟ يعني هل كان هناك مكان مع الله؟ يكون هناك يعني شيء مع الله؟ كان الله ولم يكن شيئا معه، لا مكان ولا زمان، فازاي تقول إنه هو جسم ومتحيز ويشار إليه بالبنان؟ هم احنا يهود، اليهود هم اللي قالوا كده، جسموا الله وجعلوه جسم، احنا يهود، احنا مش يهود، احنا ناس مسلمين محترمين، احترمنا لاتباعنا لنبينا ولفهمنا عن الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء، وما سوى الله من الأمثال هي الجسم والجوهر والعرض، مش دي المخلوقات؟ يا جسم يا جوهر يا عرض. طيب وربنا يقول ليس كمثله شيء، يبقى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، سهلة سهلة الحكاية. أمال يبقى إيه؟ ليس كمثله شيء، هو أنت عايز تعرفها؟ ده سيدنا جبريل ما يعرفهاش، سيدنا جبريل ما يعرفهاش، والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك، مش كده برضو؟ والكلام في الذات لا في الصفات، فالصفات تجد آثارها في الأكوان، ولكن الذات حيث لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويتأول في قوله ذلك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ما تفتكرش أن النزول كان نزول هذا من على المنبر كما قال بعضهم، ابن تيمية، لا ابن تيمية الحراني اللي هو اللي السعوديين بيحبوه وطبعين له كتب مكتوبة، ده هم ما بيقروش كل كتبه، ده أنا أجيب لك الكتاب، ده أنا أجيبه لك، ده مخططينها مخططين، ده أنا أجيب لك المحاكمات بتاعته، المحاكمات بتاعته محضر الجلسة متدون مخطوطات ومطبوع عندي في كتب، أجيبها لك حاجات يعني تشيل، ربنا ينجي ويعجبهم قوي. قال كنزولي هذا من على المنبر، وراح نزل درجة، وحكى ذلك عنه ابن بطوطة الرحالة، قال لما ذهبت إلى الشام دخلت أصلي في أحد مساجد دمشق، فلما صليت وقف أحدهم على المنبر وأعطى درسا، فقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزولي هذا من على المنبر، ونزل درجتين، فقلت من المتكلم؟ قال ابن تيمية، قلت في عقله خلل، ده كلام ابن بطوطة، ده كلام ابن بطوط الرحالة، فوجئ رايح الشام بيصلي في الجامع، لا واحد بيدي درس قاعد يسمع، ده لا بيقول كده، بيقول لهم مين المتكلم؟ قالوا له ده واحد اسمه ابن تيمية، قال في عقله خلل. طيب ويتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد الوجوه نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان، ده أنت بتقول يا أخي للملك لما يتواضع وينزل يقوم يدي لك حاجة كده هدية ولا حاجة، يقول ده تنازل وانزل لي وكلمني واداني، وهو برضو قاعد على العرش لأنه بعت لك مرسال وقضى حاجتك. إذا كنت بتقول كده المخلوق تقوم مش عايز تدركها في الخالق، حاجة غريبة، حاجة غريبة الشكل. ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. قال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دنا، يعني بذاته، جعل ثم مسافة، بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا، يعني عن درك حقيقته. يعني كلما ازددت قربا من الله كلما ازددت حيرة في الله، يسموه مقام الحيرة. يعني كلما ازداد منك قربا بالتجليات كلما ازددت أنت بعدا عن إدراك عين الذات. ادي معنى كلامهم. شوف العلماء بيقولوا كلام حلو ازاي، رائق ازاي، جميل. هم عايزين يبقى ربنا مقدور عليه، عايزين ربنا يبقى مقدور عليه. مقدور عليه يعني ايه؟ يعني تدركه، تعرف مكانه فين وتشير اليه وتوصفه وتحدده وترسمه. حاجة غريبة الشكل. وبعضهم والله كما أخبرني الشيخ محمد نجيب المطيعي سنة 76 في أحد الدروس، قال أن مؤسس جمعية أنصار السنة الشيخ الفقي حامد الفقي، وكان هو متأثر بالمذهب الوهابي التيمي، وكان هو ناشر هذا المذهب في مصر، قال وقف في جمعية أنصار السنة اللي في عابدين ورسم السماوات السبع سبع طبقات، ثم رسم هناك العرش، ثم قال والله هنا بالنقطة، هكذا يرسمه. حدث بالفعل. انظر هذا التفكير العقيم، والله حدث وأخبرني هذا مشافهة أكثر من مرة. فنسأل الله السلامة. دي آخرة اللي بيقرأ في الكتب المجسمة، آخرة اللي بيقرأ في كتب المجسمة حيرسم ربه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير. لما سأل حديث الجارية قال لها أين الله، فأشارت إلى السماء فقال دعها إنها مؤمنة. قال لها أين الله، بمعنى يعني أين الله من نفسك، هل تنزهي؟ لأن أين إذا سئلت لها معنى مكاني ومعنى مكانة، فإن كان مرتبطة بالله تفقد المعنى المكاني. مش قايلين كده؟ أي ظرف مكاني أو زماني إذا ارتبط بالله فقد معنى الزمان والمكان. فإذا قال لها أين الله، يعني أين مكانة الله في قلبك لا مكانه، فأشارت إلى السماء جهة التنزيه، أي أنها تنزهه عن كل شيء فهو فوق كل مكانة، فقال دعها إنها مؤمنة. فالإشارة ليست إشارة جهة، هم فهموه غلط، هم فهموه غلط، لأن ما عدوش على المشايخ يفهموه، فهموا الحديث غلط. أين إذا سئل عنها المخلوق يبقى تقصد عن المكان، وإذا سئل عن الخالق تقصد عن مكانته. أنت نفسك لما بتيجي يسألوك يقول لك مثلا أنت قابلت رئيس الجمهورية، تقول له يا هو فين وإحنا فين، مش كده برضو؟ هو فين وإحنا فين، يعني مكانته عالية قوي أنا مش قادر أوصل، مع أنه مخلوق، فما بالك بالخالق. فإزاي تتصور أنها مكان؟ كيف تتصور أنها مكان؟ شيء عجيب، شيء عجيب انهم يتصوروا هذا. كان قبل المكان. وعشان كده ابن تيمية لما قال كده اضطر يقول ان هناك حوادث لا نهائية مع الله، اضطر يثبت ان هناك زمان ومكان مع الله قديم، فقال بحوادث لا نهائية في الذات، وقال تقوم به الحوادث، يعني تقوم في ذاته الحوادث. ودي من ضمن عريضة اتهام ابن تيمية في القضية لما قبضوا عليه في, في, في, في الشام، ووصل خبره هنا لمصر، وكان حاكم مصر وسام ابن طولون، فأرسل إليه أن يجيبوه من الشام لمصر عشان يتحاكم جوه مصر، لأن كان ساعتها كان بيحكم مصر والشام في العصر ده ابن طولون، وحكموه هنا في مصر. وعريضة الاتهام موجودة، لو تحبوا الجلسة اللي جاية أجيبها لكم أقرأها لكم، أقرأها لكم لو حبيت. عريضة الاتهام كان مين حاضر من القضاء وسألوا قالوا له ايه وقال لهم ايه وحكموا عليه ازاي السجن. قال عنه الحافظ العراقي، الحافظ العراقي هو شيخ ابن حجر العسقلاني، قال على ابن تيمية علمه اكثر من عقله فاصيب بالخبل، زي كلام ابن بطوطة، فقلت في عقله شيء. مش ابن بطوطة قال كده، اكتشفها على طول. بس فكان علمه اكثر من عقله، تأثر بكلام اليهود، فلاسفة اليهود تأثر بهم، فقال انه ما هناك حوادث لا نهائية تقوم بالذات، لا اول له، ما هو لا نهائية يعني لا اول له، واخد بالك؟ قال كده. والذي يقول ذلك اثبت مع الله مع القديم قديم، فقال بقدم الاكوان بالجنس لا بالنوع، قال بقدم الاكوان بالجنس لا بالنوع، فالاكوان بجنس الاكوان كانت موجوده ولكن نوعها هو الحادث، فهي تتنوع حدوثا ولكن جنسها كان موجود قديم. واللي قال كده، اللي قال كده فلسفه اليهود قبله، فهو ماشي ورا فلسفه اليهود مشايخه. أهل السنة ما قالوش كده أبدا، قالوا كان الله ولم يكن شيئا معه، فكل ما سوى الله حادث والله هو القديم. كلام واضح، العوام عارفينه، العوام كده اللي ما راحوش حتى الأزهر ولا المدرسة عارفين، حكاية سهلة، لكن هم وقعوا للأسف. نجيب لكم أحضر الجلسة ده نقرأ عليكم، ما يجراش حاجة. لا ده سيدة ابن حمد عطاء عمل مناظرة معاه كده أمام الناس في الملأ في الأزهر قبل المحاكمة. وعلشان كده نقول ايه، ان ايه، قال الواسطي من توهم انه بنفسه دنا، يعني حسا مكانا، جعل ثم مسافة، بل كل ما دنا بنفسه من الحق، يعني كل ما دنا بنفسه الانسان كلما يقرب من الحق تدلى بعدا، يعني انقلب الى بعد فهم معنى التدل، ادي المعنى، تدلى بعدا يعني عن درك حقيقته، اذ لا دنو للحق اي بالمعنى المكاني، ولا بعد للحق بالمعنى المكاني. وقوله قاب قوسين او ادنى، فمن جعل الضمير عائدا الى الله تعالى لا الى جبريل على هذا، كان عباره عن نهايه القرب ولطف المحل وايضاح المعرفه والاشراف على الحقيقه من محمد صلى الله عليه واله وسلم، المنزه عن المسافه والمكانه. منزه عن المسافه والمكان، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الى حيث المكان الذي يدرك به قرب المكانه، بس هو انتقل إلى المكان سيدنا محمد لأنه مخلوق، حل في مكان لم يحل فيه مخلوق قبله، هذا المكان يؤهل فيه من يحل فيه إلى إدراك مدى القرب ومدى بعد الإدراك في آن واحد، فحصل له التجلي، فتجلى له الله كما لم يتجلى لمخلوق قبله، فكان أعلم الخلق بالله وكان أخشى الخلق لله. هذه المسألة سهلة، طول عمر المسلمين مدركينها بهذا المعنى، لحد ما جم المناحيس دول قالوا لنا الكلام الفارغ ده، وبيدافعوا عنه ويقولوا عقيدة السلف. السلف ما كانوش يقولوا كده أبدا. السلف فاهمين، يصرفوا هذه المعاني عن ظاهرها ولا يؤولوها، يصرفوا عن ظاهرها المكاني ولا يؤولها. سيدنا علي قال إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه؟ ألا يقال أين ولا متى ولا في شيء ولا على شيء ولا تحت شيء. سيدنا علي قال كده، لأنه لو قيل أين فكان قبل الأين، ولو قيل متى فكان قبل الزمان، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا. فقيل له أين هو؟ قال حيث كان قبل خلق المكان والزمان. أدي كلام السلف، أدي السلف قالوا كده، هم خالفوا حتى السلف، هم ادعوا ان هم سلف، ادعوا فهمهم ده العقيم ده هو ده فهم السلف، ده ادعاء باطل. لا، الامامهم الاولاني اليهود هم من قالوا مثل هذه الاشياء، فلاسفه اليهود. فلما اطلع ابن تيميه الحراني على كلام فلاسفه اليهود تاثر به، فابتدى يؤول النصوص على فهمه لكلام فلاسفه اليهود، وابتدى يجسم وينفي التمثيل، يجسم وينفي التمثيل، فيقول التجسيم وارد والتمثيل لا يجوز. فقال ليس كمثله شيء، دي نفي للتمثيل لا نفي للتجسيم، فجعلها نفيا للتمثيل لا للتجسيم. وأهل السنة والجماعة على مر العصور ينفون التجسيم والتمثيل، فهو أنفى التمثيل ولم ينفي التجسيم، فهمت؟ فجسمه. وبعدين جم بعد كده الجماعة الوهابية تبنوا هذا الفكر مرة أخرى وأعادوه مرة أخرى بطباعة كتبه، وبعدين جاء الألباني تبنى هذا الفكر كمحدث وابتدى بقى يدافع عنه وينابذ، وجاء ابن عثيمين وابن باز يدافعان ويماحران عن مثل هذه الأشياء بس، ويطبعوا المطبوعات ويستغلوا فلوس البترول اللي ربنا حرمهم منها واستغلها الأمريكان، هم قاعدين يأكلوا بها وجبات ساخنة وبيضربوا المسلمين بفلوس البترول، علشان استغلوا فلوس البترول دي في نشر الإلحاد في المساجد على أنها عقيدة السلف، وهي إلحاد في صفات الله عز وجل. فنسأل الله السلام، ده شؤم استخدام مثل هذه الأموال في الإلحاد على أنه هي دي عقيدة السلف. فمن جعل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة والمرتبة من الله له، ويتأول فيه ما يتأول في قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يبقى المسألة مش قرب مكانة بقى، يعني بالقبول بالنصرة بالغلبة بقضاء الحوائج باللطف، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، قرب بالإجابة والقبول وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. ده كلام أهل السلف، هو ده كلام السلف، آدي السلف بيقولوا كده، هو ما بيقولوش كده، يقول لك لا نزول كنزولي هذا من على المنبر دون أن يخلو العرش منهم، كلام مسخرة، نسأل الله السلامة. يخلو العرش منه لأن عندهم محمول على العرش، عندهم الله العرش شايله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والعرش مخلوق. فنسأل الله السلامة. أنا عايزك تركز معايا، الله سبحانه وتعالى له صفات ذات وصفات أفعال. صفات الذات قديمة بقدم الله، ليس لها تعلقات إلا القدم، فالله سبحانه وتعالى كصفة الوجود، صفة الوجود، صفة القدرة، صفة الكلام، صفة الحياة، صفة الإرادة، صفة القيومية. يبقى الله سبحانه وتعالى له صفات ذات دي قديمة، وفي صفات أفعال كالخالق والرازق والقاهر، اللي ما في بعضها منها صفات ذات وفي منها زي قيوم، حي، قيوم، ماجد، دي صفات قديمة. لكن احنا بنتكلم ما اسماء الله الحسنى شملت صفات ذات وصفات أفعال. صفات الأفعال لها تعلقان، افهم بقى كلام أهل السنة والجماعة. صفات الأفعال اللي هي المتعلقة بالله وحادث، يعني الله وعلاقته بشيء حادث مخلوق، دي اسمها صفة فعل، لها تعلقان، تعلق من جانب الله عز وجل يسموه تعلق صلوحي قديم، صلوحي أي صالح، أي أن الله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن يخلق، حتى قبل خلق الخلق كان خالقا ولم يكن هناك خلق، ولا طرأ عليه صفة جديدة عشان يخلق الخلق، لا هو خالق حتى قبل أن يخلق الخلق، هو قاهر قبل أن يخلق من يقهره، هو رازق قبل أن يخلق من يرزقه، واضح سهلا، رازق قبل أن يخلق من يرزق، وقاهر قبل أن يخلق من يقهر، وخالق قبل أن يخلق المخلوق. طيب صفة خالق دي صفة فعل مش صفة ذات، لها تعلق بالله يسموه صلوحي قديم، فهو منذ القدم خالق، ولكن الخلق حوادث، يعني طرأت على الأكوان حيث لم يكن إلا الله، والكون جاء بكن، سمي كون لأنه كن، كن فيكون. فصفات الأفعال إن كان تعلقها لله فسمها صلوحي قديم، فإذا ظهر أثرها في الخارج يسموه تعلق تنجيزي حادث، تعلق تنجيزي منجز يعني الآن حادث، لأنها طرأ له ظهور في الخارج حيث لم يكن لها ظهور في الخارج. يبقى صفات الأفعال لها تعلقان، صلوحي قديم وتنجيزي حادث. هديك مثال، مثال فيك أنت، لأن لو عرفت نفسك تعرف ربك. أنت وانت راجل عندك 20 و30 سنة ولسه متجوزتش، انت صالح ان تكون اب. طب فين ولادك؟ مفيش. اتجوزت ومراتك حملت وولدت، بيت اب. يبقى قبل ان تتزوج وتحمل زوجتك انت اب بالتعلق الصلوحي القديم، يعني صالح لان تكون ابا، لكن لم يأتي وقت ظهور الاثر. فلما تزوجت ومراتك حملت ومر الفترة وولدت صرت ابا تنجيزي حادث. سهلة؟ أنا بديك مثال قدامك يعني علشان ربنا خلقك بصورة عشان تعرف، زي ما خلق فيك الكلام النفسي عشان تدرك أن ليس كل كلام بالمقاطع، خلق فيك تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث. أنت وأنت صامت توصف بأنك متكلم، مش كده برضو؟ بالرغم أنك صامت. طيب وأنت صامت ولا يخرج منك كلام ولا أقوال، تسمى صفة الكلام فيك صلوحي قديم. فإذا نطقت وظهرت يبقى تنجيزي حادث. تنجيزي حادث أي نجزت، أي فعلت، ظهرت، ظهر لها أثر في الخارج. سهلة؟ يبقى صفات الأفعال لها تعلقان، تعلق بالله يسمى صلوحي قديم قبل خلق الأكوان، وتعلق بالأكوان بعد ظهورها ويسمى تنجيزي حادث. كويس؟ الرحمن على العرش استوى، جعلوها صفة ذات ولا جعلوها صفة أفعال. فلما جعلوها صفة ذات قالوا الاستواء قديم بقدمه، يبقى العرش قديم بقدمه. فقالوا أن الأكوان قديمة بقدم الله، فكفروا من هذه الجهة بلزوم كلامهم، بلزوم كلامهم، لأنهم أثبتوا قديم مع القديم. وده السبب، دي وجهة نظر من كفروا ابن تيمية أثناء محاكمته. لكن بقية الفقهاء قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم احنا ما نكفروش لانه هو لازم كلامه يلزم منه الكفر، ولكن لم يصرح هو بالكفر، ونحن لا نكفر الا بالتصريح الكلام. هو كلامه يلزم منه كده، لكن ما قالش بلفظه. فهمت ازاي؟ وعلشان كده سجنوه بس ما كفروهوش. يعني طائفة من العلماء قالوا يلزم من كلامه الكفر فيبقى كافر. العلماء قالوا نحن لا نكفر بلازم الكلام، لكن نكفر بصريح الكلام. فلما اختلف العلماء في محاكمته سجنوه. فهمت بقى السبب؟ يبقى لما جعل الرحمن على العرش استوى صفة ذات مش صفة فعل، جعلها قديمة بقدمه. فلما يبقى الاستواء قديم بقدمه يبقى العرش قديم بقدم الذات. يبقى كان الله معه عرش والعرش مخلوق، يبقى كانت معه مخلوقات حيث الأزل، فقالوا بقدم العوالم. فهمت بقى السبب؟ ده كلام اليهود، اللي قال كده يهود، فلسفة اليهود أعاد كلام ده ودخله في وسط كلام المسلمين. فهمت بقى المشكلة؟ ولكن الاستواء صفة فعل لأن العرش مخلوق، فالله سبحانه وتعالى صالحا لخلق العرش قبل أن يخلقه، فلما خلقه ظهر معنى الاستواء وهو التدبير، فظهر أثر التدبير في الأكوان بعد خلق الأكوان. كان مدبرا قبل خلق الأكوان ولكن بالتعلق الصلوحي القديم، فظهر أثر التدبير بعد خلق الأكوان، فكان التدبير رمز للاستواء على عرش الأكوان. زي ما نقول تولى الملك عرش مصر، يعني تدبير شؤون، مش كده برضو؟ يعني تولى تدبير الشؤون. قبل أن يتولى تدبير الشؤون لم يكن يظهر فيه تدبير، فلما تولى العرش ظهر التدبير، فصار آمرا ناهيا، وصار هناك مأمور. لكن قبل خلق الأكوان لم يكن هناك ظهور للأمر ولا للنهي، ولم يكن هناك مأمور. واضح؟ يبقى صفة الفعل إذا جعلوها صفة ذات ضلوا وأضلوا. ولكن الحل أنك تجعل صفة الفعل صفة فعل ولا تعلقان، تنجيزي قديم وصلوحي حادث. تنجيزي قديم وصلوحي حادث، صلوحي قديم وتنجيزي حادث. شوف يبقى كويس، صلحوا لي بقى. فهمت؟ طب حلو والله، ده ربنا اراد ان انا اتلخبط عشان اطمئن ان كنت كده. فهمت بقى المثال؟ سهل. طيب احنا بقى علشان عايزين نجري هناخد 10 دقايق ناخد الفصل اللي بعد ده، لانه فصل سهل كل الناس عارفينه بس هنقراه، اللي هو ما ادخره الله سبحانه وتعالى لنبينا يوم القيامة من كرامات اختص بها على سائر الخلق يوم القيامة. له كرامات عديدة كل الناس الحمد لله عارفينها، كل المسلمين عارفينها، لكن احنا هنقراها اكراما وتكريما لنا بذكر كرامة نبينا، لان النبي مكرم من الله مش محتاج تكريم مننا، لكن احنا لما بنقرا احنا اللي بنكرم بذكره صلى الله عليه واله وسلم. الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه واله وسلم في القيامه بخصوص الكرامه. حدثنا القاضي ابو علي، حدثنا ابو الفضل وابو الحسين، قال اخبرنا ابو يعلى، قال حدثنا السنجي، قال حدثنا ابن محبوب اللي هو المحبوبي راوي الترمذي، اللي هو ايه المحبوبي راوي الترمذي، قال حدثنا الترمذي اللي هو ابو عيسى بن ثورة الترمذي صاحب سنن الترمذي والشمائل المحمدية وغير ذلك، قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، قال حدثنا عبد السلام ابن حرب اللي هو النهدي عن ليث عن الربيع ابن انس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، يعني اول من يخرج من قبره يوم البعث هو سيدنا رسول الله، اول من ينشق عنه القبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بدانا اول خلق نعيده، لانه هو كان اول الخلق يبقى في الحشر هو اول ايه، افهم الرمز يا اول خلق الله، مش فاهمين يعني ايه اوليه، اوليه بالحقيقه، كما بدانا اول خلق نعيده، طب اما هنعيده هنعمل ايه، مين اول واحد هيظهر؟ سيدنا رسول الله، يبقى ربنا بيعيد الاول تاني، واضحه سهله. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا اي من الحشر، وانا خطيبهم اذا وفدوا اي على ربهم، وانا مبشرهم اذا ايسوا اي بالخلاص وبدء الحساب بالشفاعه الكبرى، لواء الحمد بيده اللي هو الحمد اللي هو المحامر اللي يحمدها لربه حتى يتجلى الله على عباده بالشفقة والرحمة بعدما تجلى عليهم بالغضب، لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يعني عند ربي، مش كده برضو؟ والعندية عندية مكانة لا عندية مكان، افهم، مش تقول لي ظرف مكان، ظرف مكان عندك أنت مخلوق، إنما عند الله مكانة ومنزلة وعلو ورتبة، فهمت؟ وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، يعني إيه ولا فخر؟ يعني ولا فخر فوق ذلك، أو ولا فخر أي تواضعا ولكن تحدثا بنعمة ربي، تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده، مش كده برضو؟ يعني لا أحد يستطيع أن يفخر بمثل ما افتخرت أنا به، يعني ولا فخر بعد ذلك، يبقى ده معنى تاني. وقد يكون ولا فخر يعني لا أقول ذلك فخرا وتكبرا ولكن تحدثا بنعمة الله علي، لأن ربنا أمر وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث بنعم الله علي، ولولا هذا الأمر ما تكلم النبي لكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن زحر ابن زحر عن الربيع ابن أنس أو زخر، ولكن الراجح أنا بالحاء مش بالخاء، عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. الكل ساكت والنبي اللي بيتكلم، حتى سيدنا آدم حتى جميع الأنبياء ما حدش قادر يتكلم، مين اللي هيتكلم؟ نبينا. شوف الكرامة. وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أبلسوا يعني إذا يأسوا، لواء الكرم بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. خدم النبي في الجنة 1000 خادم في الجنة للنبي بس صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما روى الإمام الترمذي وصححه وأكسى حلة من حلل الجنة، كل الخلق يبعثون غرا محجلي غرلا عراه كما ولدتهم أمهاتهم إلا سيدنا محمد عليه حلة من الجنة. شوف الكرامة، يبقى كل يبعث كده مش لابس حاجة إلا نبينا هو اللي لابس حلة من الجنة. دي حاجة تانية خاصة بي بقى صلى الله عليه وسلم. وأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم. والناس عراة حفاة يبعث الناس عراة حفاة يوم القيامة، مش قايل كده صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو مكسي حلة. ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، اللي هو المقام المحمود. وعن أبي سعيد الخدري، والحديث ده رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وحسنه وابن ماجه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ليه خص يوم القيامة؟ عشان في الدنيا كل واحد بيدعي أنه سيد، الإدعاءات كتير لكن الواقع يكذبه. يوم القيامة كله حيسكت، محدش حيقدر يدعي، هو بقى اللي تظهر سيادته. فإذا كان هو سيد ولد آدم يوم القيامة يبقى من باب أولى هو سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، زي ما ربك بيقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر. طب والملك اليوم فيه؟ ما هو لله برضه، لكن علشان في الدنيا في ناس بتنازع، فربك سبحانه وتعالى ما قالش هذا الكلام إلا يوم القيامة حيث لا منازعة. كذلك النبي يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة حيث لا منازعة من أحد. وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما نبي يومئذ آدم فمن سواه، يعني كل من أول آدم فمن سواه من الأنبياء إلا تحت لوائي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح رواه الإمام مسلم في الحديث الصحيح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. شوف ربنا يقول له إيه، اشفع تشفع وسل تعطى. شوف اله تعطى، يعني اللي هتقوله هندهولك، مش قال وسل تعطى طه بس، سل تعطى يعني يمكن تاخد شوية وشوية نمنعهم، لا تعطى يعني اللي هتسأله هديهولك اللي هو. ويدعوا في كتابه من اللي يسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق يبقى شرك، ده الدعاء. مين قال كده؟ طب ما هو من يقدر أن يدخل الناس الجنة؟ الله. ومن يقدر أن يرفع الناس في المراتب في الجنة؟ الله. طب افرض الصحابي اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون معك في الجنة، سأله ما ليس بيده، يبقى أشرك؟ إيه رأيك؟ الصحابة هو كان بتسأل النبي ما لا يقدر عليه إلا الله، كانوا مشركين؟ كانوا مشركين لما سألوا كده. أنا بكلم أول ما سألوا قبل ما النبي يرد عليه. أما قال للنبي أريد أن أكون معك في الجنة، مين اللي عنده اللي هو اللي عنده القدرة اللي يدخل الجنة ويعلي المراتب؟ الله. ليه النبي ما قالوش أنت بتسألني ما لا أقدر عليه فهذا شرك ونبهه؟ ما قالوش كده صح ولا لا؟ لم ينبهه، دل على جواز سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه إن كان لا يقدر عليه المخلوق فممكن أن يستعين بالله ويسأل الله إنه هو يدرك هذا العبد ما سأله إياه. سهلة ولا لا؟ سهلة. يبقى الكلام اللي مكتوب عندهم في كتابهم ده عايز يعني عايز يتمسح ويتحرق لأنه كلام فارغ. قال يقول لك إذا سألت المخلوق ما لا يستطيع إلا الله فقد أشركت. أبدا. الصحابة سألوا النبي ما لا يستطيعه إلا الله، والنبي لم يقل لهم أنتم أشركتم، ولكن النبي أعانهم إما بالدعاء أو ردهم للاجتهاد في العبادة. سهل سهل ولا لا؟ يبقى النبي إذا سئل ما لا يستطيعه إلا الله إما أن يدعو لك فتحصل، أو إما إنك أنت يدلك أن تجتهد في العبادة فتحصل. سهل هو، ما يقولش الشرك أبدا. يبقى الكلام ده قبل المناقشة. أم النبي قال له إيه لما قال له أريد أن أكون معك في الجنة؟ قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، مش كده برضو؟ طيب واحد تاني بيقول له يا رسول الله، لما بيقول له أخبرني عن الساعة قال له ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل يا رسول الله إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. طب هو ده يستطيع المعلومة دي إلا الله؟ وما قالوش إن شاء الله حتى، ده قال له أنت مع من أحباب. يبقى النبي موكل من قبل الله، كلامه بشفاعته الله سبحانه وتعالى يعني يفعله بقدراته، لأنه قال له اشفع تشفع، سل تعطى. النبي يضمن الجنة، قال اضمن لي ما بين فخذيك وما بين فكيك أضمن لك الجنة. ومين اللي يضمن؟ ربك. النبي يقول أضمن، يبقى ده شرك. هيعلموا النبي الشرك والتوحيد؟ يروحوا بقى يعلموا النبي الشرك والتوحيد الأونطاجية اللي هم مش فاهمين. النبي بيقول أضمن لك الجنة، اضمن لي ما بين فخذيك وما بين فكيك أضمن لك الجنة. فلما تيجي تقول يا ضميني يا رسول الله يقول لك أشركت، شيء عجيب. طب ما هو اللي ضمن لنا الجنة هو بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. الحكاية واضحة سهلة، والمسلمين طول عمرهم فاهمينها، طول عمرهم فاهمينها بالسليقة، لحد ما طلعوا شوية المناحيس دول لخبطوا الناس. طيب استنى بس ما اقول لك تاني، استنى ما اقول لك، ده احنا شغلانة، ده انا ممكن اعادك للفجر وما تلحقش. هو مين اللي قادر ان هو يمطر السماء ويرزق العبيد؟ ربك. طيب يروح الرسول صلى الله عليه وسلم عشان السماء لم تمطر، اغثنا يا رسول الله، ويقول لك من استغاث بغير الله فقد اشرك. يبقى الصحابة كلهم كانوا مشركين لما راحوا قالوا له اغثنا يا رسول الله، يعني اطلب لنا الغيث. يقول لك اصل ده كان في حال حياته. طب هو في حال حياته عنده فعل؟ النبي طول عمره يقول لا حول ولا قوه الا بالله، فالفعل هو الله، الفعل هو الله. فهل النبي في حال حياته عنده تاثير وقوه فقدها بعد وفاته؟ ثم بعد وفاه النبي هل ربنا يسلب نبيه شيء اعطاه اياه في حال حياته بعد وفاته؟ هل المعطي الوهاب اذا اعطى لنبيه شيء يسلبه منه بعد وفاته؟ مستحيل، بل النبي في كل لحظة أعلى منهم من الدرجة التي قبلها. فإذا كان يغاث بالنبي ويستغاث به في حال حياته يكون بعد وفاته من باب أولى، لأن النبي ما زال يعطيه الله سؤله لأمته وهو في قبره، ما فيهاش مشكلة، لأن الفاعل هو الله، والله حي لا يموت. حكاية سهلة، طول عمر المسلمين كانوا يقولوا حتى يوم القيامة. في رواية البخاري، في رواية البخاري يوم القيامة لما يروحوا لسيدنا عيسى يقول استغيثوا بمحمد، بلفظ كده استغيثوا بالغين والياء والثاء اللي هم قالوا عليها دي لفظ شرك، قالها سيدنا عيسى ابن مريم للناس يوم القيامة بنص البخاري، استغيثوا بمحمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيستغيثوا بمحمد فيقول أنا لها. كانوا مشركين يوم القيامة، يوم القيامة حتى فرعون وابو لهب مؤمنين حيث لا ينفعهم إيمان، فخلاص ما بقاش لا في شرك ولا إيمان، بقى كله بقى مؤمن يوم القيامة، خلاص انتهى. يبقى ما بيستغيثوا يوم القيامة كفروا. يبقى إذا كان في الدنيا اللي هي قامت على الأسباب لما نستغيث بالنبي يبقى كفرنا، ويوم القيامة ما نستغيث بالنبي مش كفرنا؟ يبقى هم بيلبسوا الأمور على الناس، مش فاهمين، مش فاهمين خالص. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لهم ايه، يمر على آل ياسر وهم بيعذبوا، يقول لهم ايه، صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنة، ان موعدكم الجنة، وده يستطيعها الا الله. النبي بيوعدهم، يبقى النبي هو بيوعدهم ما لا يستطيعه الا الله لانه رسول الله. الحكاية سهلة، يبقى الكلام اللي بيقولوه ده في الكتب بيلبسوا بيه على العوام والناس العوام، ده كلام قابل للمناقشة. ها كتاب ايه؟ كتابهم ابن التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، كاتب كده، كاتب فيه الكلام ده، كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي هم بيكرروه على مدارسهم ويحفظوه اكتر من حفظهم للقرآن، مكتوب فيه بلفظ هذه الالفاظ. هو عندنا اصل، شوف حتى مش عايزه قياس، النبي بيقول ايه، وسل تعطى، مش ربنا قال له كده وسل تعطى، وقال له على سوف يعطيك ربك فترضى، رسول الله. اذا كان لما يقول ايه يا رسول الله اجرني، يقول له اشركت، في واحد مداح بيقول يا رسول الله اجرني، قالوا له اشركت يا شيخ، تصور. طب هو النبي ملوش جوار؟ إذا كان ربنا بيقول وإن أحد من المشركين استجارك أيها المؤمن المعتاد، مش النبي، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا كان المسلم المعتاد له جوار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له مهاني أجرنا من أجرت يا مهاني. يبقى النبي ملوش جوار يا أوامتجي. لما جاء أقول يا رسول الله أجرني تقول لي مشرك؟ إذا كان الإنسان المسلم العادي له جوار. شيء عجيب، ما بيقروش قرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا كلام الكلام ده موجه للمسلم المعتاد، فما بالك من هدى الناس جميعا وأخرجهم من الظلمات إلى النور، يكون جواره أعظم جوار. حكاية سهلة. يقوم يخلي الرجل المداح، كان في مولد من موالد النبي، الرجل جاي مداح فرحان كده وقاعد يقول يا رسول الله أجرني، بس واحد اتنفض وقام قال انتم مشركين بتقولوا شرك. شرك ايه ده؟ انت اللي جاهل، ده انت جاهل مش فاهم قدر نبيك ولا فاهم معنى الكلام. ده هو اللي جاهل وحرم نفسه. هو النبي ملوش جوار؟ ده اهل اليوم القيامة كل الناس هتروح في جوار النبي فيقول انا لها انا لها، مش كده ولا لا؟ حكاية سهلة. يبقى هما بيلبسوا على الناس، بيلبسوا على الناس بكلام منمق وهو ما يسويش ثمن الحبر اللي اتكتب بيه. واول انا اول شافع واول مشفع ولا فخر، وانا اول من يحرك حلق الجنه فيفتح لي فادخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر، وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا، يعني الأنبياء، يقصد الناس هنا الأنبياء. وعن أنس رضي الله عنه قال، الحديث ده رواه الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين. وذكر حديث الشفاعة لما يطول على الناس الموقف، حديث طويل، وقالوا تروحوا روحوا لآدم، وسيدنا آدم يقول لهم روحوا لنوح، وسيدنا نوح يقول لهم روحوا لإبراهيم، الحديث الطويل لحد ما يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث الشفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة. هو أعظم الأنبياء أجرا لأنه أكثرهم صبرا وأكثرهم تبعا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل نبي بياخد ثواب فعل أمته كلها لأنه الدل على الخير، فالنبي بياخد ثواب فعل أمته كلها في صحيفته فوق ما أكرمه الله وفضله، فوق ثواب أعماله، فوق إيه منزلته عند ربه، فيبقى هو طبعا أكرم الناس يوم القيامة. وفي حديث آخر أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة، يعني في أمتي، سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى في أمة سيدنا محمد يوم القيامة، يعني في وسطكم يا مسلمين، أما ترضون مقامكم يبقى عالي إلى هذه الدرجة؟ ثم قال إنهما في أمتي يوم القيامة، أما إبراهيم فيقول أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك. سيدنا إبراهيم يقول للنبيين كده، أنت دعوتي ومن ذريتي فاجعلني في أمتك. إذا كان سيدنا إبراهيم هيقول كده أمال إحنا نقول إيه؟ وأما عيسى فالأنبياء، وأما عيسى ملوش أب جاي من أم، فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى، وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي وأنا أولى الناس به، يعني أحق الناس وأقرب. بيقول الأنبياء أخوة علات، الإخوة الأعيان اللي هم الإخوة لأب وأم، والإخوة العلات اللي هم إخوة لأب والأمهات مختلفة، مش كده برضو؟ يبقى في الإخوة علات وفي الإخوة الأعيان وفي الإخوة الأخياف اللي هي أبائهم مختلفين وأمهم واحدة يسموهم الأخياف. يبقى في إخوة أخياف اللي هم متحد الأم مختلف الأباء، وإخوة علات اللي هم متحد الأب مختلف الأمهات، وفي إخوة أعيان اللي هم متحد الأم والأب اللي هم الأشقاء. سهلة. فالنبي بيقول نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، أمهاتنا شتى يعني شرائعنا شتى، وأبونا واحد يعني ديننا واحد، فشبه الدين بالأب، إن الدين عند الله الإسلام، والأمهات الشرائع، فأمهاتنا شتى يعني شرائعنا شتى، وأبونا واحد أي ديننا واحد وهو الإسلام. فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى، وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي وأنا أولى الناس به. قوله أنا سيد الناس يوم القيامة، يعني في الأحاديث السابقة هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسودد والشفاعة يعني العظمى دون غيره، إذ لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه، والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشر لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطعت دعوى المدعين لذلك في الدنيا. وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة، فكان سيدهم في الأخرى دون دعوى، يعني دون ادعاء من أحد. وعن أنس رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن اللي هو رضوان: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يعني هو مفتاح الجنة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو وده رواه الشيخان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. ودي برضو من خصوصيات يوم القيامة، ليه حوض أمته تشرب منه وباقي الأمم عطشانة، يبقى دي من خصوصياته. حوضي مسيرة شهر، يعني طول ضلعه تمشي فيه شهر، طول ضلعه وزواياه سواء يعني مربع، ضلوعه متساوية. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، يعني وفي رواية أبيض من اللبن، والورق اللي هي الفضة يعني، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء يعني كثرة ولمعانا، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. اللهم اسقنا منه بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. وعن أبي ذر نحوه، وقال: طوله ما بين عمان إلى أيلة، من عمان الشام إلى أيلة اللي هي إيلات، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. وعن ثوبان مثله فيما روى عنه الإمام مسلم، وقال: أحدهما من ذهب والآخر من ورق، الكيزان يعني من ذهب ومن ورق، من فضة يعني من ذهب. وفي رواية حارثة بن وهب اللي هو الخزاعي الصحابي فيما روى الشيخان عنه: كما بين المدينة وصنعاء، يعني طول ضلع الحوض ما بين المدينة وصنعاء. رحت زرت النبي في مسجده، شفت المنبر النبي أهو، منبر النبي على حوضه، يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، منبر النبي على حوضه صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا هناك جميعا. وقال أنس: أيلة وصنعاء. وقال ابن عمر ورواه الشيخان عنه: كما بين الكوفة والحجر الأسود. وروى حديث الحوض أيضا أنس يعني في طرق أخرى، وجابر بن سمرة وابن عمر رواه الشيخان، وعقبة بن عامر رواه مسلم وغيره، وحارثة بن وهب رواه البخاري والترمذي عن حارثة بن وهب، والخزعي، والمستورد ده ابن شداد رواه الشيخان، وأبو برزة الأسلمي رواه أبو داود وابن حبان، وحزيفة رواه مسلم برواية حزيفة ابن اليمان، وأبو أمامة رواه ابن حبان، وكذلك البيهقي، وزيد بن أرقم رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي، وابن مسعود رواه الشيخان. كل دي رواه حديث الحوض، عشان بيقولك إن حديث الحوض ده متواتر معنا. وعبد الله ابن زيد كما في الصحيحين اللي هو رأى رؤية الأذان، سيدنا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وسهل ابن سعد وسويد ابن جبل وأبو بكر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخدري فيما رواه الإمام مسلم، وعبد الله الصنابحي رواه أحمد وابن ماجه، وأبو هريرة في الصحيحين، والبراء برضو في الصحيحين، وجندب وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكرة اللي هو منيع بن نفيع بن الحارث، وخولة بنت قيس اللي هي زوجة سيد الشهداء سيدنا حمزة، خولة بنت قيس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فحديث الحوض متواتر معنا. ونقف على الفصل التاسع في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والخلة يوم الأربعاء القادم، ونأسف على الإطالة، وإحنا يعني تقلنا عليكم لمحبتكم في النبي، لولا إن إحنا بنتكلم في النبي ما كنتوش استحملتوني، فهي الكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن كل من تكلم في النبي الناس بتستحمله، ولو بنتكلم في أي موضوع تاني والله كنتم مسكتوني قعدتوني برا في الشارع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في جوار نبيه صلى الله عليه وسلم نعم الجوار، صلى الله عليه وآله وسلم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فهو قدم الصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا وأن ينفعنا بمحبته وبسنته وباتباعه، وأن يقبضنا على ملته صلى الله عليه وآله وسلم غير فاتنين ولا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا سلما لأوليائه وعدوا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونعادي بعداوته من عداه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم